أحسن الله إليكم. يقول السائل: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة الظهر القبلية ركعتين، برواية عائشة وأم حبيبة وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم، وروت عائشة وأم حبيبة وأبي أيوب وأنس أنها أربع ركعات. السؤال: أيهما أفضل وأقوى، ركعتين أم أربع قبل الظهر؟ لا شك أربع أفضل، فالزيادة إذا صارت ثابتة فهي أفضل، وكأيضا كونك تأتي بها ركعتين ركعتين تسلم من كل ركعتين فهذا أفضل، لأنه زيادة عمل. فأنت إذا صليت ركعتين وتشهدت وسلمت منهما فتسليمك وتشهدك زيادة على سردك الأربع. وإلا قد ورد من حديث علي وأم حبيبة رضي الله عنهما أنه يعني عليه السلام يعني ورد عنه أنه يصلي أربعا بتسليم واحد كما ورد في بعض الروايات، لكن لا شك أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن ابني المتوفى مع العلم بأني مبتور الرجل وأعاني من فشل كلوي ولست في المملكة العربية السعودية بارك الله فيكم؟ والأولى أنك تعتمر عن نفسك وتقتصر على العمرة عن نفسك، وخاصة أنك في هذه الحالة التي ذكرتها، فتكلف نفسك ما لا يعني تحتمل. وأيضا ذكرنا في عدة مرات أن السفر الذي تأتي به الصحيح أنه لا يتسع إلا لعمرة واحدة إن كانت لك أو لغيرك. هذا الذي عرف باستقراء حال السلف رضي الله عنهم، وكانوا أكثر فقها وحرصا على الخير وأشد حاجة إليه لبعد بلادهم ومشقة الوصول إلى مكة، ومع ذلك ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة، ما أثر عنهم لا رجال ولا نساء، ما أثر عنهم لا عنهم ولا عن غيرهم. فأدعو لولدك، أدعو له وأكثر من الدعاء، وهذا فيه خير كثير في طوافك وسعيك وفي صلاتك في سجودك، فهذا فيه خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا لو أنزلت المرأة أو حصل عندها حيض وهي في أداء النسك ولم تشترط؟ في هذه الحالة الأمر صعب، فإذا لم تتمكن من البقاء فمن أهل العلم من يرى أن حالها حال المحصر، وأن عليها الفدية، فدية الإحصار التي يراها بعض أهل العلم، فلا تتحلل إلا بفدية تذبح، يعني لعله يكتفى منها بذبح شاة تتصدق بها على فقراء الحرم وتخرج من إحرامها لهذه الضرورة التي عرضت لها. ولا ينبغي أن تطوف وهي حائض بحال من الأحوال، لأن الرسول عليه السلام يعني شدد في هذا، فشدد في هذه الحال ولم يرخص لحائض أن تطوف في حال حيضها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم طواف الوداع في العمرة؟ الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع، خاصة من اعتمر وخرج من فوره، يعني طاف وسعى وحلق ثم يعني من آخر النهار مشى أو من آخر الليل مشى، ما جلس في مكة. أما إذا تأخر عدة أيام فالأولى أصلا أنه لا يخرج من مكة إلا وقد طاف. لكن العمرة المحققون من أهل العلم يقولون ليس لها طواف وداع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر المرور أمام المصلين في المسجد النبوي الشريف، فما حكم ذلك؟ حكمه أيضا هذا من الأمور التي نبهنا عليها كثيرا، ونبه عليها المشايخ، ونص في الحديث: لا يجوز للمار أن يمر ولا للمصلي أن يمكنه من المرور، بل عليه أن يرده وأن يدفعه دفعا حسنا أول أمر، فإن أصر فعليه أن يدفعه ولو بقوة يدفعه. لكن قلنا على المصلي أن يتقي الله ولا يصلي في الممرات والأبواب والمخارج، لا يحرج الناس، فإذا صلى إلى سترة وجاء من جاء يريد أن يمر فعليه أن يدفعه ويرده. والمار كذلك لا ينبغي له إلا إذا كان في حالة الضرورة القصوى، في حال الزحام الشديد وهو مضطر يريد مثل دورات المياه، أو له موعد سفر لا يستطيع أن يتأخر، أو لأمر ما ولم يجد مجال، فقد يعذر في هذه الحالة من قبيل الضرورة التي يعني تقدر بقدرها. أحسن الله إليكم، ما حكم العمل في البنوك الربوية حتى ولو كان بعيدا عن القروض، وهل نخالط من يفعل ذلك في طعام أو شراب جزاكم الله خيرا؟ ما دام بنوك ربوية ولو كنت لست في قسم القروض، فما دمت تتعاون معهم ومدار أعمالها معروف على الربا، نسأل الله السلامة والعافية، فالبنوك الربوية يعني العنصر الذي تقوم عليه هي المرابات، ما يسمونه بالفوائد وهي خسائر وليست فوائد، فهذه بلية ابتلي بها المسلمون من عشرات السنين، وإن كان الآن يعني ولله الحمد من بضع سنوات بدأت يعني فكرة البنوك والمصارف الإسلامية، ومنها الجاد ومنها الذي يتعثر، لكن مهما كان فيها ولله الحمد متنفس، لكن ينبغي أن نتأكد ونتحقق أنها فعلا مصارف شرعية إسلامية. أما البنوك المصرة على الربا وتجعل لها زاوية تزعم أنها معاملة شرعية فهذا تحايل ولا يوثق بهم، والله سبحانه وتعالى حذر من أولئك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالذي يتعاطى الربا أقل أحواله فاسق، يعتبر فاسق، لا يوثق بكلامه ولا بقراراته ولا بوعوده، فلا يقبل منهم أنهم يزعمون. ولذلك نجد حتى البنوك الكافرة، البنك الأمريكي والهولندي والفرنسي، يضع له زاوية يزعم أنها على وفق الشريعة الإسلامية، كله لاستقطاب المتعاملين والاستكثار منهم، فلا ينبغي أن تروج علينا هذه الدعاوى الضالة، وخاصة البنوك الكافرة حشف وسوء كيلة، فنوكلهم من أموالنا وهم أعداء الله وأعداء الرسول عليه السلام وأعداء المسلمين، فلا ينبغي، حتى ولو سلمنا أن معاملاتهم نزيهة ومغرية فلا يجوز لك أن تتعامل معهم بحال، لأنهم قد أعلنوا الحرب على المسلمين كما هو ملاحظ ومشاهد، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن سبيل. والذي يصر على الربا لا ينبغي مخالطته ولا إجابة دعوته، وينبغي هجره بعد أن يوعظ ويذكر وينصح، ينبغي أن يهجر ويبتعد، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. أحسن الله إليكم، هل يجوز للنساء الحيض البقاء في ساحات الحرمين وغيرهما من المساجد، وهل يجوز لهم الدخول المسجد لقضاء أمر ثم الخروج بعد ذلك؟ أما الساحات فالصحيح أنها لا تعتبر من المسجد، وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام كان يأمر الحيض إذا حضن هن معتكفات أن يخرجن إلى الرحبة، والرحبة بمثابة الساحة، ساحات المسجد، فإذا جلسنا في الساحات لا حرج عليهن، صحيح أن الساحات لا تعتبر من المسجد، وإذا جلسنا لكن يعني باطمئنان ألا يلوثنا المسجد ويتحفظن لا يخرج شيء من الدم. كذلك الدخول مسجد إذا كان لحاجة لا بد منها، يعني في شدة برد أو نزل مطر أو ما إلى ذلك أو خوف، فلا حرج عليها أن تدخل المسجد في هذه الحالة لهذا الأمر العارض، فإذا انتهى يجب عليها أن تخرج من المسجد. أحسن الله إليكم، في يوم الجمعة ساعة إجابة للدعاء، متى تكون وفي أي ساعة من يوم الجمعة؟ للعلماء أقوال كثيرة جدا في تحديد ساعة الإجابة، وقد وردت بالحديث الصحيحة، لكن اختلفوا في وقتها وموعدها، ولعل أرجح الأقوال أنها قبيل المغرب، أنها آخر ساعة في يوم الجمعة قبيل المغرب، وهي كما جاء في الحديث أنه أشار بيده عليه الصلاة والسلام، أو أشار الصحابي رضي الله عنه بيده يقللها، فهي فترة قصيرة قبيل المغرب، قد يقال ربع ساعة، 10 دقائق أو نحو هذا، فهذا أرجح الأقوال. جئنا، يقول السائل، جئنا لأداء العمرة فنزلنا المدينة، هل يجوز الإحرام من الفندق؟ وبالنسبة للسيدات هل يجوز لهن الاغتسال والإحرام كذلك من الفندق؟ إيه نعم، يعني كون الذين يريدون العمرة يتهيئون في منازلهم في الفنادق أو في الشقق أو ما إلى ذلك، يغتسلون ويلبسون ملابس الإحرام، الإزار والرداء بالنسبة للرجال، وكذلك النساء، وليس لهن لباس خاص بالنسبة للنساء لكن بالنسبة للرجال، فيتهيئون. لكن التلبية والنية تكون عند الميقات، إن دخلوا المسجد ومروا به، وإن عبروا وعندما يوازونه فيلبون وفي قلوبه ينوون، فهذه السنة. أحسن الله إليكم، إذا ركع الإمام وسمع بعض المصلين يدخلون للصلاة، فهل يطيل الركوع أكثر من المعتاد حتى يلحق المتأخرون بالركعة؟ وهل فعله هذا من السنة؟ إيه نعم، من أهل العلم من يرى أن هذا يعني مستحسن في حق الإمام أن يطيل القيام ريثما يلحق من يلحق، أن يطيل الركوع حتى يدركه من دخل. قد وردت آثار يحتج بها من ذهب إلى هذا، كما في الأثر لا تسبقني بآمين، وأنه عليه السلام كان يطيل في صلاة الظهر شيئا ما حتى يتلاحق الناس ويدركون الركعة الأولى معه. ومن أهل العلم من ينكر هذا ويقول هذا فيه نوع من الرياء وأنه عمل من أجل الناس، ويشددون في هذا، ولكن الصحيح أن فيه آثار تدل على أن هذا فيه تسامح، وأيضا تيسير لمن تأخروا أن يدركوا الركوع، ولا يكون إن شاء الله لا يكون رياء. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة للمرء أن يعمل عمرة لوالده المتوفى أو غير ذلك؟ وهل يجوز للمحرم أن ينام إذا كان متعبا من السفر قبل أداء العمرة؟ الشق الأول ذكرنا قبل قليل أنه ما ينبغي الاعتمار عن الغير إلا في حالات مخصوصة جدا، وقلنا يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا، أو بالأحرى التابعين، لأن الصحابة قد يكون آباؤهم، قد يكون كثير منهم آباؤهم كفار، لكن التابعون وآباؤهم يعني الجيل الآخر كثير منهم لم يحج ولم يعتمر، وهم مئات الألوف، التابعون وتابعوا التابعين يعدون بمئات الألوف، وكما قلنا يأتون من بلاد بعيدة، وما يقول هذا والله أحج عن أو أعتمر عن أخي وعن أختي وعن جدي وما إلى ذلك. هم كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فمسألة النيابة في الحج والعمرة هذه قضايا عينية سئل عنها عليه السلام فأجاب، وليس لها عموم. فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وهم أفقه الناس وخير القرون، فهموا هذا، ولذلك لم يستكثروا من النيابات، فضلا إذا كانت النيابة بمقابل وبعوض، فهذه أبعد وأبعد، وحذر منها كثير من الأئمة وأنكروها. لكن إذا كانت تبرعا فكذلك ما كانوا، بل تدعو لصاحبك، تدعو له في حجك وعمرتك، لأبيك لأمك لجدك لجدتك، تدعو لهم وتكثر من الدعاء، فهذا فيه خير كثير. أما مسألة المحرم إذا وصل متعبا وأراد أن ينام فلا حرج عليه، يعني وصل أول الليل وجد نفسه مرهق فينام ويعتمر من آخر الليل، أو قبيل الظهر وصل وفي القيلولة وشدة الحر فأراد أن يرتاح حتى إذا كان من آخر النهار وأبرد الوقت، فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم، يقول عملي يقع خارج البلدة 70 كيلو، هل يجوز القصر في الصلاة كل يوم؟ هذا لعله سفر، وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين يعني يرى أن مسافة القصر يعني إذا كانت 90 أو قريبا من هذا، لكن التحديد اجتهادي، ما دام أنه يخرج عن البلد وتنقطع المباني بين بلده والبلد الذي يريده، وفي عرف الناس يعتبر سفرا، فكون يقصر الصلاة في طريقه ذاهبا أو راجعا أو في البلدة التي هو فيها فيقصر لكن لا يجمع، فهذا أرجو إن شاء الله لا حرج عليه في هذا. يقول السائل: هل ورد أن جبل أحد تحرك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد صلى الله عليه وسلم نقل سيدنا حمزة رضي الله عنه إلى البقيع؟ أما تحرك جبل أحد فقد ورد في الحديث الصحيح أن عليه السلام كان أولا كان يثني على هذا الجبل، جبل يحبنا ونحبه كما جاء في الحديث، بينما قال في شأن جبل عير أنه جبل من النار أو على النار أو كما جاء. ثم أيضا كان ربما صعد على جبل أحد في عدة مرات، وفي بعضها كان بصحبته أصحابه رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فحصل أنه يعني ماد أو تحرك فقال أثبت إنما عليك نبي وصديق وشهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما قضية نقل حمزة رضي الله عنه ما أذكر أن هذا حصل أو أنه أراد هذا الشيء، بل الذي حاول نقل الجثمان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أراد أن ينقل أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن ينقله من موضع إلى موضع، ولما أراد أن ينقل أصلا جثمان والده إلى المدينة أمر عليه السلام برد الشهداء وأن يدفنوا حيث قتلوا في الموضع الذي هم فيه وتركهم فيه، لكن جابر تبين له أن موضع قبر والده فيه شيء أو دفن مع آخر، فقال لم تطب نفسي حتى نقلته إلى موضع ينفرد فيه رضي الله عنهم أجمعين. أما حمزة ما أذكر أنه عليه السلام تعرض لنقله. حسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول أن وقت الفجر متقدم بحوالي نصف ساعة أو قريبا منها؟ هذه مسألة من سنوات نسمع بها في بعض مناطق المملكة، وبعض الإخوان يزعمون أنهم رصدوا الفجر وأن المؤذنين يؤذنون قبل الوقت ربما قالوا بعشرين دقيقة وأكثروا في هذا في بعض المناطق، ربما ذكروا المدينة وربما ذكروا مكة وربما ذكروا المنطقة الوسطى، في أماكن يزعمون أنهم رصدوا الفجر فيها. فالأولى الحقيقة أن الإنسان يحتاط، وكنا نود وإن كان بعض المسؤولين وبعض المشايخ يعني لم يقبلوا هذا وقالوا إنهم هم أيضا يعني قامت لجان ورصدت فلم يوافقوا هؤلاء في دعواهم، فلا شك أن الأولى أن لا نبكر بالصلاة ولا نوقع خاصة الصلاة، يعني إن كان معنا الأذان الأولى كذلك، لكن أهم ما يكون الصلاة ينبغي أن نحتاط ولا نستعجل، وكون بين الأذان والإقامة في عامة المساجد في المملكة 25 دقيقة فهذا إن شاء الله يطمئن أن الصلاة توقع في وقتها، ويبقى سنة الصبح كذلك الأولى أن الإنسان يتأخر في أدائها حتى أيضا هي تقع من قبيل الاحتياط، ومن رأى أن الأمر لا إشكال فيه فهذه مسائل اجتهادية لا ينكر أحد على أحد فيها. أحسن الله إليكم. كم بقي من الوقت؟ دقيقة. فلعلنا نقتصر على هذا لأن الوقت أزف، فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم اهد ولاة أمورنا وأصلحهم وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وسددهم وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم،